بالمسافة ما بسكش في الأغراب بابلو بكاسو مع الليديز اسكوبار مع الأخصار مش في حياتي الشماعة فيش وقت للأعذار في الكهف بعيد عن الأنظار بحط رجلي على الكار بجري ولا حياة من الرادار جايبها زميلي من الصفر صعب تلاقيني في يوم عواجها زمان كنا نلعب على الأساتك حاليا بجيب بالبواكي وأستكها حياتي عاملة زي الفيلم فمش محتاج إني حبكها بشوت فيهم زي كارلوس وأنزه واحد زي بيكا صنطلي كلمة بفضل ربي مخدتش أي اختصار عشان كده الفرق بينا باين حتى لو فقعت كل بار دايد السيني وداي ينكشني وأنا محافظ على الوقار أصلي مش بتاع عيال ما ينفعش أبيت مع أطفال سوبر ساين زي جوكو بفليكس عليكو زي الليكو هادي بس برضو لوكو والثاني زفر زي عدو على وضعي وده بالفطرة الباقي دول عايشين في كذبة طالع زميلي من الحضرة أحلى مسا على العزبة مجال مقلوب لوكالة ده بيلت وده بيتكلم بدقها من العتالة لحد ما بقيت المعلم قولوا لهم النار تحرق اللي يمسكها ورد ورد ورد عليكم وقدروا إن الشغلة في بيتها يا ساقطة نفسك انت في اللقطة طب قولي ازاي وتخنكم مش حمل اللطشة فاتشة انت والبابا زميلي فاتشة قولوا لأي شاب اصفر يريح يشد الحاف ويتغطى هتيجي تركب الويب تستأذن بدل ما يجربطك من الدوق مالكمش عندي غير نعل الجزمة الصنف ده ما بيجيش بالذوق بحرقهم من نظرة وتفع على المايك بس بالترول في الريليز دايما بتأخر بس كله تحت الكنترول بس كله تحت الكنترول دوني سلاح وعدوا السكور قوم الراب وانا في عز النوم حد يقولي يا جدعان مين دول على قد ايدينا صاحبي مش ورطه ما تحزقش لا تموت هنا يا اسطى احنا واسطه ما نحتاجش الواسطه ما بمضيش خلاص سبت البسط لو الكلام مش ريه لساني مش هينطق بيه خد الفيزا العبي بيها بس قلبي مش هتاخديه الرقم ده مش مقامي فمضطر كنسل الديل لازم اعوض الليالي اللي سهرتها وانتوا نايمين.